فضل الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض سبحانه وبحمده، هو المتفرد بتصريف الأحوال بالإبرام والنقض، لا إله إلا هو المطلع على شؤون خلقه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أحمده سبحانه وأشكره عز شأنه على ما يسر من العبادات والمناسك والنسائك السنة منها والفرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة أرجو بها النجاة يوم العرض، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فبلغ دين الله ما بلغ الليل والنهار في الطول والعرض، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم أيها المسلمون حجاج بيت الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فإنكم في أيام فاضلة ومواسم عظيمة، فعظموها ووقروها، فذلكم دليل التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقربوا إلى الله بجليل الأعمال، وابذلوا وأنفقوا، فغاية هذه القربى هي التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المعدودات، فالمتقون هم المحطوطة آثامهم المغفورة ذنوبهم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيها المسلمون حجاج بيت الله، أيام التشريق أيام مباركة فاضلة، هي الأيام المعدودات المذكورة في قول ربكم جل شأنه واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى التي قال فيها نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيها الإخوة، إن في الربط بين الأكل والذكر لإشارة بينة إلى أن النعم أيام الأعياد إنما هي الأجدر بأن يستعان بها على طاعة الله، فالأكل من الطيبات عند أهل الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بذكر الله وشكره. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر في حقيقته ومراده صرف النعم واستعمالها في مراض الله عز وجل. وإن مما تختص به هذه الأيام المباركة شعيرة الأضاحي والتقرب إلى الله بإراقة دمائها، فالأضحية بذل مال في طاعة الله وتقرب إليه بالنحيرة والنسيكة. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد لازم الأضحية طول حياته في المدينة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدع الأضحية، ويقول عليه الصلاة والسلام حاثا أمته عليها من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. ويقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. فلا ينبغي لمسلم أن يدع الأضحية وهو قادر عليها، لما في ذلك من تعظيم شعائر الله وعظيم الثواب والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وامتثال قوله وأمره. والذبح أفضل من الصدقة بثمن الأضحية، لأن إراقة الدم لله عبادة مقصودة، قرنها الله بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهي توسعة على الأهل والأقرباء والأصدقاء والفقراء في هذه الأيام المباركة. والأضحية أيها الإخوة قربان لله تعالى، فيجب أن يكون خالصا لله بعيدا عن الرياء والمباهاة والمفاخرة، من مال حلال طيب تطيب به النفس ويوافق به الشرع، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليتحرى المسلم في أضحيته الأكمل والأفضل والأنفس والأعلى، والأعلى والأغلى، فذلك من تعظيم شعائر الله وأقرب للتقوى. فليحرص المسلم على ما استجمع الصفات الكاملة من تمام العافية وحسن المنظر وكثرة اللحم ووفرة الشحم وكمال الخلق وتمام السن، وكلما كانت أغلى وأعلى وأنفس كانت إلى الله أحب وفي الأجر أعظم وعلى التقوى أدل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في معنى تعظيم البدن هو الاستسمان، في معنى تعظيم البدن هو الاستسمان والاستحسان والاستعظام. ويقول أبو أمامة ابن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. والأضاحي أيها المسلمون لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فكل من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، أما الضأن والماعز فلا تجزئ إلا عن واحد، أما الاشتراك في الثواب فذلك جائز، فيضحي الرجل ويشرك معه في الأجر أهل بيته وزوجه ووالديه ومن يحب ولو كثر عددهم. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذبح أضحيته بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. والسن المجزئ في الأضاحي ما تم له 5 سنين من الإبل، وما تم له 2 سنين من البقر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. ولا بد أن تكون خالية من العيوب البينة الظاهرة التي تؤثر في لحمها وقبول النفوس السوية لها، فلا تجزئ العوراء البين عورها وهي التي انخسفت عينها أو نتأت وبرزت، والعمياء في ذلك أشد. والمريضة التي أنهكها المرض وأعياها فلم تعد قادرة على المشي والحركة والأكل مما يسبب هزالها وفساد لحمها، والجرب والسل والجروح والقروح البينة المهيكة كلها أمراض تمنع الإجزاء. ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها وهو العرج الفاحش الذي تتخلف به عن القطيع فلا تدرك معه كلأ ولا تصيب مرعى، ومثلها العاجزة عن المشي لكسر أو عاهة أو قطع رجل أو يد، والهزيلة التي لا تنقي وهي العجفاء التي أصابها الهزال حتى ذهب مخ عظمها من شدة هزالها. وفي كل ذلك أيها الإخوة يقول البراء بن عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال 4 لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا يجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. أما العيوب الخفيفة وغير البينة فمسامح فيها مع الكراهة، كقطع أو شق في الأذن أو كسر في قرن أو بتر في ذيل. وينبغي للمسلم القادر أن يتحرى الأفضل والأكمل والأنفس والأغلى ثمنا والأعلى جودة. والأضحية أيها المسلمون لها وقت معلوم لا يصح الذبح إلا فيه، وهو من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق بلياليها، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة ومن كان يحسن الذبح فليذبح بنفسه فهو أفضل، لأنه قربة يتولاها بنفسه. ونبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع قدمه على صفاحهما، سمى وكبر فذبح بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري رحمه الله: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته أن يضحين بأيديهن، وينبغي الإحسان في الذبح، فيبذل جهده في كل ما فيه راحة الذبيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فيذبح بآلة حادة يمرها على محل الذبح بسرعة وبقوة، لأن المقصود الإسراع في إزهاق النفس من غير تعذيب. ومن الإحسان أن لا يحد السكين والبهيمة تنظر، ولا يذبح واحدة بحضرة أخرى. فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحد الأشفار وأن توارى البهائم. والإبل تنحر وهي قائمة، معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى. من أسفل الرقبة تنحر من أسفل الرقبة في الوهدة التي بين نهاية العنق وأول الصدر. وأما البقر والغنم فتذبح مضجعة، لأنه أرفق بها، ويكون الإضجاع على أحد الجنبين، يراعى الأسهل والأيسر على الذابح، لأن الغرض إراحة الذبيحة وتمكن الذابح. ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها. ومحل الذبح في البقر والغنم من أعلى الرقبة مما يلي الرأس، ولا تسلخوها أو تكسروا رقبتها قبل أن تموت. ويجب ذكر اسم الله عند الذبح، فيقول بسم الله، لقوله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. كما يستحب التكبير مع التسمية، فيقول بسم الله والله أكبر. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ذبح سمى وكبر، ويسمي عند الذبح من هي له، سواء كانت لنفسه أو لغيره، فيقول: اللهم هذه أضحية عن فلان فتقبلها منه، أو اللهم إنها منك ولك، اللهم إنها عن فلان. ولا بد في الذبح من إنهار الدم وسيلانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. ويكون تمام الذبح بقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وقطع المريء وهو مجرى الطعام، وقطع الودجين وهما مجرى الدم، والودجان عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. ويأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها ولا جلدها، لأنها مال أخرجه لله، ولا يعطي الجزار أجرته منها. وقد قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا، لكن من أعطاه لفقره أو أهدى إليه من غير أن يحسبها من أجرته فلا بأس بذلك. ومن أهدي إليه شيء من لحوم الأضاحي فهو ملك له، يتصرف فيه بما يشاء من أكل وبيع وإهداء وصدقة. أيها الإخوة، والأضحية عن الميت مشروعة، فهي نوع من الصدقة، وتنفع الميت إذا قبلها الله. ويجوز أن يضحى عن أموات بأضحية واحدة يشركهم في ثوابها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد لنبيه بالبلاغ، وضحى عن نفسه وأهل بيته عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وإذا أوصى الميت بأضحية أو أضاحي من ثلث ماله أو من غلة وقفه، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية، ولا يجزئ التصدق بثمن الأضحية الموصى بها، لأنه خلاف السنة، وهو تغيير لوصية صحيحة. وعلى من يتولى الوصايا تقوى الله والحرص والتحري في كل ما ينفع الميت، فالميت محتاج إلى كل بر وخير يصله بعد مماته. فاتقوا الله رحمكم الله، واشكروا ربكم، واذكروه، وكلوا وتصدقوا وأهدوا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحمده وأسبحه، خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحته السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وحافظوا على الفرائض والسنن، واحذروا الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن، طهرنا الله من دنسها وبصرنا بنور الشريعة وهديها. أيها المسلمون، حجاج بيت الله، هذه هي أزمان متفاضلة، فاغتنموها بالأعمال الفاضلة، وهذه هي الأضاحي، وهذه سنتها، وتلك هي حكمتها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إنها سنة الخليل إبراهيم عليه السلام حين أمره ربه أن يذبح ابنه قرة عينه وفلدة كبده، فما كان منه إلا المبادرة والإنجاز، وما كان من الإبن إلا أن قال باعتزاز: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ألا ليت شعري: هل تعي أمة الإسلام معاني التضحية ومعاني البذل؟ التضحية يا عباد الله هي الضالة المنشودة والوسيلة المفقودة من المسلمين لبلوغ الأماني، وإلا فما معنى أن تبقى القدس والأرض المباركة حوله تحت اليهود وسلطانهم تعبث وتغير المعالم وتخرج الأهل وتعيث في الممتلكات والأراضي والديار وليس في المسلمين عين تطرف؟ لقد حدثكم التاريخ أن امرأة مسلمة استنصرت على البعد بخليفة من خلفاء المسلمين، حين أحست بإهانة لحقتها في ديار الكفر فنادت ومعتصمة، فانتصر أعزه الله لهذا النداء البعيد. فما بال المسلمين بقادتهم وقواتهم وشعوبهم وهم يناهزون 1,000,000,000 مسلم، وكأنهم مجمعون على الصمت المطبق من الشرق والغرب. إنه شرق وغرب مصر على أن يقيم للكفر منارا، غير مكترث بما يحل بأهل الإسلام من فواجع وقوارع. ولئن كان الأعداء غير ملومين فيما يفعلون، فإن أهل الإسلام لن يمحوا عارا ولن يعلوا منارا إلا إذا فهموا معنى التضحية وتربوا عليها. إن لم يكن كذلك فلن تجتمع القلوب على تخطيط للحياة الكريمة والمسيرة العزيزة، ولسوف يبقى الغاصب جاثما على المقدسات، ولسوف يكيد لأهل الإسلام في كل أرض ويمكر به في كل محفل ويتسلط عليه في كل ملتقى،